الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم والذي لا تنتهي عجائبه. اخترت لهذه الحلقة موضوعا من الموضوعات التي سارت حولها معارك جدلية ومساجلات كلامية. هذا الموضوع يتعلق بالمتشابه، المتشابه في القرآن الكريم. ما معنى التشابه؟ التشابه في اللغة معناه التماثل، يقال فلان شبيه بفلان أي يحاكيه أو يماثله. قد يكون الشبه في الخلق أو في الخلقة، قد يكون الشبه في السمت والهدي والدل، قد يكون الشبه في الأخلاق والطبائع. فالتشابه يكون بمعنى التماثل أو بمعنى التقارب. هذا التشابه في القرآن على ضربين، على نوعين: تشابه لفظي وتشابه معنوي. التشابه اللفظي وصف الله به جملة الكتاب، أي كل الكتاب، الكتاب كله اللي هو القرآن كله موصوف بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فالوصف هنا استغرق جملة الكتاب ومجموع ما في الكتاب من السور والآيات. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن ما معنى متشابه في حق القرآن الكريم؟ يعني القرآن كله متشابه. هذا هو التشابه اللفظي. التشابه اللفظي اللي تجد فيه آيات متشابهة، يعني نقدر نقول بعبارة أخرى متكررة. مثلا كقوله سبحانه وتعالى مثلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مثلا. أو نجد بعض الآيات المتشابهة في قصص الأنبياء كقوله: إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم. هذا تشابه. وهناك تشابه يكون مع بعض الفروق. التشابه الذي يكون مع بعض الفروق أيضا يسمى تشابه لفظي، كقوله مثلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. دي في سورة الأعراف. لما نيجي في فصلة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الفرق بين النصين إيه؟ أن النص في سورة فصلة نجد فيه ضمير الفصل الذي يفيد التأكيد، يفيد التأكيد: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهناك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. دائما التأكيد يأتي في المقام الذي يحتاج أن نؤكد فيه الأمر، فهنا هذا يشبه قوله تبارك وتعالى في شأن الإنسان حينما يواجه ببعض صروف الدهر وأحداثه ومصائبه ونكداته وعادياته، يقول: ولمن صبر وغفر، يقول سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة، ثم أمره بالصبر، قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لماذا قال هنا واصبر على ما أصابك؟ أي من مقدور. جرى به القدر أو جرى به القضاء من غير أن يكون هناك متسبب فيه من الخلق، يعني هناك ظروف لا يعلم الإنسان لها سببا. إنسان ماشي في الطريق فدهمته سيارة، إنسان ماشي في الطريق فسقط عليه شيء من علو، يعني في مقادير أو في أقدار تصيب الإنسان أو تقع للإنسان من غير أن يكون له فيها خصم أو غريم، فهذا أمر متعلق بالتقدير، وتقدير الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه الحكمة. فما ينبغي أن يكون الله متهما على عباده فيما يجريه عليهم فيما يجريه عليهم من أحكامه التقديرية، وإن كانت مكروهة للطبع وإن كانت مما ينفر منه الطبع، فالله ما ينبغي أن يكون متهما على عباده أبدا. فلذلك الخطب هنا أهون، لأنه لا غريم لك في هذا الأمر، بل هو من تقدير الله لحكمة يعلمها، أو كما قال بعض العارفين مراده سبحانه وتعالى من تغيير الأحوال عليك أن لا تسكن لمعروف ولا مرسوم ولا معلوم، وأن تصمد إليه سبحانه الصمود الكلي من أجل ذلك يخرق لك سفينة ما تعلم كل حين. وقال أيضا في حكمة أخرى يقول الشؤون التقديرية بحر متكافح الأمواج، فاعبره بأنفاسي أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أي ربما قدر عليك ما تكره ليكون لك استكانة في بابه أو ليكون لك رجوع إليه سبحانه وتعالى. فلو لم يكن من حكم التقدير بما تكره إلا أن تعود إليه عودا حميدا لكفى. إذن قوله واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، لكن فيما يتعلق بوقوع الأذى لك من غريم أو من إنسان أو من خصم، فهذا يحتاج إلى ما تدعم به صبرك وتدعم به يقينك في أن الله سبحانه وتعالى سينتصر لك. فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فأتت اللام هنا لتؤكد على أن من عزائم الأمور أن تصبر على البلاء مع علمك بأن هناك متسببا وهناك إنسانا توجه فيه إليك بالشر يريد أن ينال منك. إذن التأكيد باللام أتى في موضع يحتاج إلى التأكيد، وعدم التأكيد كذلك. هناك أمثلة كثيرة بالنسبة لهذا الأمر، بل قد يكون هناك تشابه مع زيادة حرف هنا، مثلا كما في قولي لما تكلم عن بهيمة الأنعام وما أحل لنا في الدنيا ومنافع البهيمة الأنعام المتعددة، قال ومنها تأكلون، فأتى بالواو، لكن لما ذكر هذه الأنعام أو أكل الإنسان منها في الجنة قال منها تأكلون، لماذا لم يقل ومنها؟ نقول لأن النفع بها في الدنيا متعدد، فهناك من يتجر في بهيمة الأنعام، هناك التجار بيتاجر يشتري ويبيع، هناك من يركبها، هناك من يأكل لحمها، هناك من ينتفع بضرها أي بلبنها أو بصوفها ووبرها، فإذا الانتفاع متعدد، فأتت الواو لتفيد هذا العطف على ما سبق من أنواع الانتفاع ألو منها. لكن في الآخرة ما حدش هيتاجر في المواشي، ما حدش الانتفاع بها محصور في أكلها، فلذلك قال منها تأكلون. هذا فيما يتعلق بالتشابه، يعني تشابه أو تطابق كامل، وقد يكون هناك تطابق جزئي، يعني ممكن يبقى فيه تشابه كلي وممكن يكون فيه تشابه جزئي، ولكل من هذين التشابه من هذين النوعين حكمة قد بينا بعضها. ونترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله. قلنا الفاصل الممنى المامة بمعنى التشابه اللفظي، وذلك من منطلق قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكان التشابه وصفا في هذه الآية لجملة الكتاب لا لبعض الكتاب. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر التشابه المعنوي الذي تشير إليه الآية من سورة آل عمران. يقول سبحانه وتعالى: صدر السورة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا نجد وقفا لازما باعتبار أن علم المتشابه محصور في جهة الحق سبحانه وتعالى، لا يزاحم فيه أو لا ينازع فيه ولا يزاحم عليه، على أن الواو في قوله والراسخون للابتداء أو للاستئناف. إذن هناك وجهان وكلاهما صحيح باعتبار. فلو قلنا إن الوقوف لازم عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، يكون الحديث بعدها مستأنفا، قوله والراسخون يكون كلام مستأنف. والراسخون في العلم هذا مبتدأ، الراسخون مرفوع على الابتداء، الخبر هذه الجملة يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. أما إذا قلنا بالعطف، أي إذا قلنا الواو في قوله والراسخون عاطفة، يبقى الراسخون معطوفة على لفظ الجلالة، وأما الجملة يقولون آمنا به تكون في موضع الحال، تكون في موضع الحال. إذا في الموضع الأول تكون خبرا للمبتدأ، وفي الموضع الثاني تكون حالا، حالا من هذا المعطوف، حالا لهذا المعطوف الراسخون. على كل، الحق سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن المتشابه المعنوي لا يتعلق به التفسير بل يتعلق به التأويل. لم يقل ما يعلم تفسيره، على وجود فرق بين التفسير والتأويل عند المحققين، فهناك من لم يعتبر هذا الفرق من العلماء، هناك من العلماء من لم يعتبر وجود هذا الفرق، فقال التفسير والتأويل بمعنى واحد. لكن عند توسيع دائرة النظر وعند التحقيق نجد أن التفسير غير التأويل، فالتأويل أوسع دائرة من التفسير. أنا عندما أفسر آية محكمة لا أستطيع أن أتوسع في دلالات الآية أو في دلالة الآية أو دلالة النص، بمعنى أن أذكر دلالات متعارضة أو مختلفة، لا يجوز. أما في دائرة التأويل فأستطيع أن أذكر وجوها، وجوها للآية تستفاد، وهذا يتعلق بآية الصفات مثلا. فهناك من أول صفة اليد بالقدرة، وهناك من أولها بالنعمة، وهناك من أولها بالتأييد، وهناك من حملها على ما تقتضيه الدلالة بالوضع، أي فيما يتعلق باليد التي هي جارحة. ولكن المسألة من المسائل التي لم تخلو من الخلاف، أو التي لم تكن محلا للخلاف بل كانت محلا للخلاف. هذه المسألة، هناك من فوض، وهناك من أول، وهناك من حمل النص أو الآية على ظاهرها، لكن مع التحفظ أو مع طلب العصمة من أن تزل قدم بعد ثبوتها في تشبيه الحق بخلقه أو تشبيه الحق بالخلق، فيقول له يد ليست كأيدينا، له يد ليست كأيدينا، هذا اتجاه. وهناك من أول اليد بالقدرة، ولكن هذا أيضا لا يستقيم في كل السياقات. نعم، استعمالات العرب تسعفنا في هذا الأمر أو في هذا الاتجاه. أنا عندما أقول فلان له يد على فلان، غير لما أقول فلان له يد عند فلان. يعني عندما أقول فلان له يد عندي، أسأل الله أن يعينني على أن أكافئه عليها، يبقى المقصود باليد إيه؟ نعمة. له يد عندي أي له فضل، له سابقة فضل، أو له عارفة عندي، أسأل الله أن يعينني على مكافأته عليها. لما أقول عندي، غير لما أقول فلان له يد على فلان، يعني له سلطان، له هيمنة، له هيمنة. فعندما نقرأ النص القرآني ما ينبغي أن نشغل بالكلام عن المفردات ذاهلين عن موضوع السياق. يعني مثلا حينما يقول سبحانه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أنا أترك المعنى الكلي أو المعنى الأصلي الذي سيقت من أجله الآية، وأمسك في كلمة اليد وأقول ربنا له إيد، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنني ما ينبغي أن أذهل أبدا عن دلالة السياق. هو اليد ذكرت هنا ليه؟ ليه؟ لما أقول يد الله فوق أيديهم، لو قلنا إن ربنا له إيد ليست كأيدينا، طيب فلماذا أخرج السياق يد المبايع وهو رسول الله من هذا النسق؟ لماذا لم يقل يد الله فوق أيديكم بما في ذلك يد رسول الله، إنما قال فوق أيديهم؟ لو قلت ربنا له إيد، فلماذا استثنينا يمين رسول الله؟ هل يمين أو هل يمين الله أو يد الله مش فوق يد رسول الله؟ فهذه نكتة ينبغي أن ننتبه إليها. فأنا حينما قال يد الله فوق أيديهم، ما دام قال فوق أيديهم وهو يتكلم عن مبايعة المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المقصود إيه؟ التعظيم لهذه البيعة. يبقى أنا ما ينبغي أن أتكلم عن اليد كمفردة وردت في سياق، إنما أتكلم عن المعنى الجملي الذي تدور عليه يدور عليه الموضوع. يد الله فوق أيديهم تعزيز لبيعته صلى الله عليه وسلم، تأييد، تصديق. غير مثلا في النص الآخر بل يداه مبسوطتان. طب لماذا؟ قال بل يداه، أنا ما بجيش في النص ده وأقول ربنا له إيدين اثنين حتى وإن قلت ليست كأيدينا، لأن هذا اشتغال بما لا طائل تحته من حيث الفهم في النص، من حيث الفهم في النص، الفهم في النص نشوف الحكمة، نشوف السبب. السبب في هذا السياق إيه؟ أن اليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني باللغة الدرجة ربنا والعياذ بالله ربنا بخيل. مغلولة يعني إيه؟ بخيل. وناخد بالنا إن كلمة مغلولة أيضا استعملت في غير استعمالها في الأصل، يعني كلمة الغل، الغل معناها يد الله يعني مربوطة مخيدة، الغل، والغل يكون في العنق أيضا. ولذلك قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. فهل يراد هذه الصورة الحسية أم أن هذه يعني حكاية عن صفتين، صفة البخل وصفة الإيه؟ الإسراف. ففطنة السامع إذن هي التي ترشده إلى هذا المعنى الذي سيقت أو الذي وردت فيه هذه الآية، وهذا هو الفهم المسدد. ما ينبغي للإنسان أن يشغل بالتكلم عن مفردة من المفردات دون أن يكون له اهتمام بالمعنى الكلي لما وردت به الآية الكريمة. وللحديث بقية إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أمامنا وأمام أبصارنا وبصائرنا هذه الرياض اليانعة، وأن يسخفنا بهذا المنح وهذا الفتح الرباني حتى نعلم أنه الحق من ربنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.